بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي. يتصفحه معكم محمد ولاء الدين، سمير البنا، جمال حماد، محمد موافي، وأحمد مشعل. الجامع لأحكام القرآن. الإعداد الإذاعي مأمون النجار. الإخراج محمد مشعل. توقفنا أمس يا عم قبل أن يكمل الإمام شرح المسألة التاسعة من مسائل الآية 98 بعد 100 من سورة البقرة، وكان يتحدث فيها عن فضل يوم عرفة. نعم يا ولدي، فماذا قال الإمام في ذلك؟ قال الإمام: إن يوم عرفة فضله عظيم وثوابه جسيم، يكفر الله فيه الذنوب العظام ويضاعف فيه الصالح من الأعمال. ثم أورد الإمام قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية. وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فتح الله عليك يا ولدي. الآن نستطيع أن نواصل لقاءنا مع الإمام، هيا بنا إلى الكتاب الجامع وإمامنا القرطبي. كنا يا إخواني قد أوردنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الدارقطني عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه قال: ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عددا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو عز وجل ثم يباهي بهم الملائكة يقول: ما أراد هؤلاء. وفي الموطأ عن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما رأى يوم بدر. قيل: وما رأى يوم بدر يا رسول الله؟ قال: أما إنه قد رأى جبريل يزع الملائكة. قال أبو عمر: روي هذا الحديث عن عبيد بن كريز عن أبيه، ولم يقل في هذا الحديث عن أبيه غيره، وليس بشيء، والصواب ما في الموطأ. وذكر الترمذي الحكيم في نوادر الأصول حديثا ينتهي إلى عباس بن مرداس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لأمته عشية عرفة بالمغفرة والرحمة وأكثر الدعاء، فأجابه: إني قد فعلت إلا ظلم بعضهم بعضا، فأما ذنوبهم فيما بيني وبينهم فقد غفرتها. قال: يا رب، إنك قادر أن تثيب هذا المظلوم خيرا من مظلمته وتغفر لهذا الظالم. فلم يجبه تلك العشية. فلما كان الغداء غداة المزدلفة اجتهد في الدعاء فأجابه: إني قد غفرت لهم. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له: تبسمت يا رسول الله في ساعة لم تكن تبتسم فيها؟ فقال: تبسمت من عدو الله إبليس، إنه لما علم أن الله قد استجاب لي في أمتي أهوى يدعو بالويل والثبور ويحث التراب على رأسه ويفر. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم عرفة غفر الله للحاج الخالص، وإذا كان ليلة المزدلفة غفر الله للتجار، وإذا كان يوم منى غفر الله للجمالين، وإذا كان يوم جمرة العقبة غفر الله للسؤال. ولا يشهد ذلك الموقف خلق ممن قال لا إله إلا الله إلا غفر له. قال أبو عمر: هذا حديث غريب من حديث مالك، وليس محفوظا عنه إلا من هذا الوجه. وأهل العلم ما زالوا يسامحون أنفسهم في روايات الرغائب والفضائل عن كل أحد، وإنما كانوا يتشددون في أحاديث الأحكام. المسألة العاشرة يا إخواني: استحب أهل العلم صوم يوم عرفة إلا بعرفة. روى الأئمة واللفظ للترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر بعرفة، وأرسلت إليه أم الفضل بلبن فشرب. قال: هذا حديث حسن صحيح. وقد روي عن ابن عمر قال: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصم، يعني يوم عرفة، ومع أبي بكر فلم يصم، ومع عمر فلم يصم. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، يستحبون الإفطار بعرفة ليتقوى به الرجل على الدعاء، وقد صام بعض أهل العلم يوم عرفة بعرفة. وأسند عن ابن عمر مثل الحديث الأول، وزاد في آخره: ومع عثمان فلم يصم، وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه. حديث حسن. وقال عطاء في صوم يوم عرفة: أصوم في الشتاء ولا أصوم في الصيف. وقال يحيى الأنصاري: يجب الفطر يوم عرفة. وكان عثمان بن أبي العاص وابن الزبير وعائشة يصومون يوم عرفة. قال ابن المنذر: الفطر يوم عرفة بعرفات أحب إليه، اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والصوم بغير عرفة أحب إليه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وقد روينا عن عطاء أنه قال: من أفطر يوم عرفة ليتقوى على الدعاء فإن له مثل أجر الصائم. المسألة الحادية عشرة في قوله تعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام، أي اذكروه بالدعاء والتلبية عند المشعر الحرام. ويسمى جمعا لأنه يجمع ثم المغرب والعشاء، قاله قتادة، وقيل لاجتماع آدم فيه مع حواء، وازدلف إليها أي دنا منها، وبه سميت المزدلفة. ويجوز أن يقال سميت بفعل أهلها، لأنهم يزدلفون إلى الله، أي يتقربون بالوقوف فيها. وسمي مشعرا من الشعار وهو العلامة، لأنه معلم للحج والصلاة والمبيت به، والدعاء عنده من شعائر الحج، ووصف بالحرام لحرمته. المسألة الثانية عشرة يا إخواني: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا، وأجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن السنة أن يجمع الحاج بجمع بين المغرب والعشاء، واختلفوا في من صلاها قبل أن يأتي جمعا. فقال مالك: من وقف مع الإمام ودفع بدفعه فلا يصلي حتى يأتي المزدلفة فيجمع بينهما. واستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد: الصلاة أمامك. قال ابن حبيب: من صلى قبل أن يأتي المزدلفة دون عذر يعيد متى علم، بمنزلة من قد صلى قبل الزوال لقوله صلى الله عليه وسلم: الصلاة أمامك. وبه قال أبو حنيفة وقال أشهب لا إعادة عليه إلا أن يصليهما قبل مغيب الشفق فيعيد العشاء وحدها. وبه قال الشافعي وهو الذي نصره القاضي أبو الحسن واحتج له بأن هاتين صلاتان سن الجمع بينهما، فلم يكن ذلك شرطا في صحتهما، وإنما كان على معنى الاستحباب كالجمع بين الظهر والعصر بعرفة. واختار ابن المنذر هذا القول وحكى عن الشافعي أنه قال لا يصلي حتى يأتي المزدلفة، فإن أدركه نصف الليل قبل أن يأتي المزدلفة صلاهما. المسألة الثالثة عشرة، ومن أسرع فأتى المزدلفة قبل مغيب الشفق، فقد قال ابن حبيب لا صلاة لمن عجل إلى المزدلفة قبل مغيب الشفق، لا لإمام ولا لغيره، حتى يغيب الشفق، لقوله عليه الصلاة والسلام الصلاة أمامك ثم صلاها بالمزدلفة بعد مغيب الشفق، فلا يجوز أن يؤتى بها قبله، ولو كان لها وقت مغيب الشفق لما أخرت عنه. المسألة الرابعة عشرة، وأما من أتى عرفة بعد دفع الإمام أو كان له عذر ممن وقف مع الإمام، فقد قال ابن المواز من وقف بعد الإمام فليصلي كل صلاة لوقتها. وقال مالك في من كان له عذر يمنعه أن يكون مع الإمام إنه يصلي إذا غاب الشفق الصلاتين يجمع بينهما. وقال ابن القاسم في من وقف بعد الإمام إن رجا أن يأتي المزدلفة ثلث الليل فليؤخر الصلاة حتى يأتي المزدلفة، وإلا صلى كل صلاة لوقتها. فجعل ابن المواز تأخير الصلاة إلى المزدلفة لمن وقف مع الإمام دون غيره، وراعى مالك الوقت دون المكان، واعتبر ابن القاسم الوقت المختار للصلاة والمكان، فإذا خاف فوات الوقت المختار بطل اعتبار المكان، وكان مراعاة وقتها المختار أولى، والله تعالى أعلى وأعلم. وإذا يا عم فإن المستحب هو الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء بعد الوصول إلى المزدلفة. نعم يا عبد الواحد، إذا أتى الحاج المزدلفة صلى المغرب والعشاء ركعتين بأذان وإقامتين من غير تطوع بينهما، وهذا الجمع سنة بإجماع العلماء يا ولدي. وماذا لو أن الحاج صلى كل صلاة في وقتها؟ أجاب ذلك أكثر العلماء، ولكنهم حملوا فعله صلى الله عليه وسلم على الأولوية. قال الثوري وأصحاب الرأي إن صلى المغرب دون مزدلفة فعليه الإعادة. لا حرمني الله من علمك وفضلك يا عم. وبارك الله فيك يا ولدي وحفظك من كل سوء. وغدا إن شاء الله نكمل قراءتنا مع كتابنا الجامع وإمامنا القرطبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. ويتجدد اللقاء مع الجامع لأحكام القرآن، يعيش في رحابه معكم مأمون النجار ومحمد مشعل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة تمتد معكم حتى الساعة الثامنة بمشيئة الله تعالى. معكم فيها من الهندسة الإذاعية محمد لطفي، ومن أسرة المذيعين السيد صالح. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالقرآن الكريم وبهدي سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك وهو القادر عليه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، خير استهلال لهذه الفترة القرآن الكريم. القارئ الشيخ محمود حسين منصور يتلو علينا من سورة الزمر.